بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر لمتن زاد المستقنع للشيخ الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في شروط الصلاة، في كتاب الصلاة وفي شروط الصلاة، ومن شروطها أن يكون عاقلا، لكن من زال عقله بنوم بسبب مؤقت مثل النوم فهذا يقضي الصلاة إذا استيقظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أو إغماء، قال: المغمى عليه كذلك يقضي الصلاة. والإغماء تغطية العقل وليس زوالا له، فيقضي الصلاة إذا زال عنه الإغماء، إلا إذا كان الإغماء كثيرا، يعني استغرق الإغماء مدة طويلة فلا يقضي الصلاة. أو سكرا أو أو سكر، وكذلك السكران، لأن السكر آفة عارضة وتزول. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا زال عنه السكر وجب عليه قضاء الصلاة. والذين تصيبهم حوادث السيارات ويزول إدراكهم مدة طويلة ليس عليهم قضاء، ولا تصح من مجنون ولا كافر. المجنون من زال عقله بسبب مس الجن له فلا تجب عليه الصلاة، لأنه مرفوع عنه القلم ولا يقضي إذا أفاق، لأنها لم تجب عليه. ولو صلى في حالة جنونه ما تصح منه لعدم النية. إذن العقل هو مناط التكليف، وهو شرط من شروط صحة الصلاة. وكذلك الكافر لو صلى وهو كافر لا تصح منه، لأن الصلاة عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر حتى يسلم، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. فإن صلى فمسلم حكما، فالكافر إذا صلى حكم بإسلامه، لأن صلاته تتضمن نطقه بالشهادتين فيحكم بإسلامه في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله فالله أعلم بنيته. يا سراج، الأثر اللي ذكرت لي أمس في أي صفحة من التدمرية؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول الشيخ: ويؤمر بها، يعني يؤمر بها بالصلاة صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها، يعني في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد. ويؤمر بها صغير لسبع، قال: تقدم أن الصبي لا تجب عليه الصلاة لصغره حتى يحتلم، لكن يؤمر بها إذا بلغ سن التمييز من أجل أن يتدرب عليها، وهي سنة في حقه يثاب عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. أما من دون السبع فلا يؤمر بالصلاة لأنه لم يدرك، ويضرب عليها لعشر، أي إذا بلغ العشر وأمر بالصلاة ولم يصلي فإنه يضرب تأديبا له لينشأ على تعظيم الصلاة. إذن الضرب وسيلة تربوية، لكن يعني بحدود، وأيضا لا يضرب على كل شيء، إنما يضرب على ترك الصلاة، ويضرب لتربيته عليها وعلى بقية أحكام دينه وأخلاقه. فالصبي المميز يؤمر بدون ضرب، وأما الصبي الذي بلغ العشر فيؤمر مع الضرب على تركها، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولادهم، فلا ينفذون هذه الوصية النبوية في أولادهم، بل يتركونهم كالبهائم. ولو أنه تخلف عن المدرسة رأيت الأب الحازم، وأما إذا تهاون في الصلاة فالأمر سهل عند هؤلاء. وهذه والله مصيبة، يعني هذه مصيبة، تجد أنه يغضب على ولده، يعني إذا تخلف عن المدرسة أو تخلف عن يعني أمر من أمور الدنيا، لكن إذا تهاون في الصلاة نعم لا يغضب لذلك. قال: فإن بلغ، يعني الصبي في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إذا الصبي بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها، أو بعد الصلاة في وقتها أعاد، ما هي صورة بلوغه في أثنائها؟ صورة بلوغ الصبي في أثناء الصلاة يعني يحتلم في أثناء الصلاة؟ لا. هو حين توضي ويصلي وشون هذا الجواب؟ يبلغ سنه 15 سنة في أثناء الصلاة. أي نعم، لو حسبتها باليوم والساعة والدقيقة ففي أثناء الصلاة يكون بلوغه. إذن إذا بلغ في أثنائها، في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، طيب ليش نأمره بالصلاة ما دام سيبلغ في أثنائها أو بعدها؟ لماذا يعني نحثه على أن يصلي؟ لا، لأنه لا يضمن حياته، لا يضمن حياته، ها؟ هو لا يضمن حياته، فيبادر ربما لا يحصل إلا على هذه النية ثم يموت، أين؟ فيؤجر على سنة في حقه. يعني حاصل أنه يعمل ما باستطاعته، لكن لو بلغ في أثنائها يعيدها، يتمم نافلة، يتممها نافلة ويعيدها فريضة، يتمم، لأن نعم النافلة يصح أن يتمها نافلة كما هي ويعيدها فريضة. مثال لو كبر للفريضة منفردا، مسافر كبر للفريضة منفرد، وجاء قوم وصلوا جماعة، فله أن يكمل هذه الفريضة نافلة ويلحق بالجماعة للفريضة. نعم. إذا دخل في الصلاة من دون البلوغ ثم بلغ في أثنائها بأن ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ وهو في الصلاة فإنه يعيدها، قلت هذا بعيد، يعني ما تظهر عليه إحدى علامات البلوغ إلا أثناء الصلاة، يعني نبات شعر خشن أو يحتلم، هذا يعني بعيد. لكن مثل ما ذكر الأخ يتم سنه 15 سنة في أثناء الصلاة، نعم، لأنه صلى ولا وهو غير بالغ، فإنه لا يحتسب هذه الصلاة فريضة بل يعيدها بنية الفريضة وهي تكون نافلة. وكذا لو بلغ بعدما فرغ من الصلاة في أثناء وقتها فإنه يعيدها. طيب لو كانت أنثى يمكن ينزل عليها الحيض أثناء الصلاة، ماذا تصنع؟ تقطع الصلاة، لكن طبعا لا يجب عليها أن تقضيها، لا يجب عليها أن تقضيها. نتصور هذا في قضاء رمضان، لو بلغت في أثناء اليوم وهي صائمة فتقطع الصيام وتقضي هذا اليوم. قال صاحب المتن ويحرم تأخيرها، يعني تأخير الصلاة عن وقتها يحرم، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناون الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قال الشارح حفظه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناون الجمع، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، ها؟ الذي حدده الله لها بغير عذر شرعي، فإذا أخرها عن وقتها فإن كان هذا بعذر فلا بأس، كالذي ينوي الجمع، جمع الصلاة الأولى مع الثانية جمع تأخير، كالمسافر والمريض الذي يحتاج إلى الجمع، فإذا أخر كل منهما، يعني المسافر والمريض، فإذا أخر المسافر والمريض الصلاة الأولى مثل الظهر ليصليها مع العصر، أو أخر المغرب ليصليها مع العشاء، فهذا جائز، لأنهما يعني المسافر والمريض يجوز لهما الجمع، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، أو أخرها لأجل اشتغاله بتحصيل شرط الصلاة، مثل ماء الوضوء الذي لا يحصل عليه إلا بعد خروج الوقت، فالمذهب أنه ينتظر حتى يتمكن من تحصيل الماء لأنه واجد له. والقول الثاني أنه يتيمم ويصلي، وهذا هو الراجح لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يترك الصلاة، يعني يتيمم ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن وقتها مهم جدا، ولأن الوقت أيضا من شروط الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، ومن جحد وجوبها كفر. وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. يقول: ومن جحد وجوبها كفر، إجماع، من جحد وجوب الصلاة كفر بالإجماع. وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، يعني التي الثانية التي تجمع معها ضاق عنها، فأيضا ظاهر أنه يكفر. وتارك الصلاة يقتل. الأئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة يعاقب، لكن أبا حنيفة يرى أنه إذا لم يكن جحد وجوبها ولكن تركها تهاونا وكسلا فيحبس أبدا حبس مؤبد حتى يصلي، حتى يتوب ويصلي. وبعض العلماء من الأئمة الثلاثة يرى أنه يقتل ردة، والشافعي ومالك يرون مذهب في مذهب الشافعي ومالك أنه يقتل حدا، والفرق بين قتله حدا وقتله ردة أن المقتول حدا يدفن في مقابر المسلمين، يصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين وماله لورثته. أما من قتل حدا، أما من قتل ردة، فهذا لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يجر برجله بعيدا عن مقابر النصارى واليهود والمسلمين حتى لا يؤذيهم. وربما يذكر الشيخ شيء من هذا. ومن جحد وجوبها كفر، من جحد وجوب الصلاة كفر بإجماع المسلمين. انظر المغني، لأنه بذلك يكون مكذبا لله، لأن الله فرض الصلاة، ومكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومكذبا لإجماع المسلمين، فيكون كافرا، وهو جاحد لما علم من الدين بالضرورة. وقوله: وكذا تاركها تهاونا، أي من تركها تهاونا مع أنه يقر بوجوبها فإنه يكفر، لما سبق من الأدلة على كفر تارك الصلاة مطلقا. ودعاه إمام، أي أمره ولي الأمر بالصلاة أو نائبه، أو دعاه نائب الإمام كالقاضي والأمير إلى إقامة الصلاة فأصر على تركها وضاق وقت الثانية أي الصلاة الثانية، لأنه ربما يقول يجوز لي الجمع فيبين أنه لا يجوز له الجمع إلا في حالة العذر. من تركها تهاونا، يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه نتصور شخص أن الإمام يعرضه على السيف ويقول إما أن تصلي وإما أن نقتلك، فيفضل القتل على الصلاة، فمن كان هذا حاله يعني هل يصدق بدعواه أنه مقر بوجوبها يعني مؤمن بها؟ لو كان مؤمنا بها مقرا بوجوبها لما فضل القتل على أدائها، وهذا وجه تكفيري. ولو قال أنا أقر بوجوبها لكن تركتها كسلا وتهاونا متعمد، فإذا استتابه الإمام مع هذا لابد أن يكون الإمام يستتيبه أو نائبه القاضي أو الأمير، فإذا استتابه ثلاثا وأصر على تركها على كل حال يحكم بكفره عند بعض يعني وبعض العلماء لا يرى كفره إذا قال أنا أقر بوجوبها، لكن كما ذكرت لكم أنه لا يصدق بهذا الإقرار، لا يسلم له هذا الإقرار لأنه فضل القتل على أدائها، وهذا بعيد على من يقر بوجوبها. يقول الشيخ ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. يعني في الصلاتين، لأن الحكم الشرعي استتابة المرتد قبل قتله، وتارك الصلاة مرتد، فيستتاب أي يؤمر بالتوبة ويمهل ثلاثة، يستتاب كل يوم، فإن تاب وإلا قتل. أي نعم فيهما، نقول في الصلاتين، ولكن صحيح أنه في المسألتين، مسألة جحد وجوب الصلاة ومسألة تركها تكاسلا مع إقراره بوجوبها، يستتاب أي نعم في المسألتين قبل أن يقتل. والمرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه حكما يعني حدا، فإما أن يكون حدا وإما أن يكون ردة. طبعا والراجح هو أن من تركها تهاونا أي نعم يكون وتكاسلا واستتابه الإمام وأصر على تركها أنه يكون كافرا، وكذلك من تركها جاحدا لوجوبها يقول ما تجب علي أو ليست واجبة، نعم فقد جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيكون مرتدا كذلك. هل يمكن أن تقرأ يا سراج ولا ما عندك استعداد؟ أمس ما شاء الله أو قبل أمس يعني ذكرت لنا الحديث يظهر لي من يلا نجرب نختبرك. باب الأذان والإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله. طيب، باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أمر جل وعلا أن ينادى في الأذى في الحج أن الله بريء من المشركين ورسوله، والمراد به هنا الإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة هي الإعلام للقيام إلى الصلاة. والإقامة هي الإعلام للقيام إلى الصلاة، هي أذان أيضا. نعم. والأذان والإقامة شعيرتان من شعائر الإسلام عظيمتان، إذا امتنع أهل البلد عن الأذان أو الإقامة وجب قتالهم، لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قبيلة استمع، فإذا سمع الأذان كف عن قتالهم، وإن لم يسمع الأذان هاجمهم. وإن لم يسمع الأذان هاجمهم، يعني في بعض القرى أو في بعض الأماكن ينامون عن صلاة الفجر، ما يأذنون ولا يقيمون، فهل يهاجمون؟ نعم، سنة. نعم، يجبرون على أن يقيموا هذه الشعيرة. هما فريضتان، هما فرضا كفاية، يعني إذا قام بهما من يكفي في البلد سقط الإثم عن بقية أهل البلد، وبقي في حقهم سنة، وإن لم يقم بهما من يكفي أثم كل أهل البلد. نعم. وفرض الكفاية هو ما يكون المطلوب. يعني شلون تصور أنه بقي في حقهم سنة إذا قام بهما من يكفي في البلد؟ يعني البلد فيه مساجد متعددة كثيرة، فقام يعني بالأذان والإقامة، قام يعني من يكفي في بعض المساجد خاصة في الأذان، بقية المساجد الأخرى يكون في حقهما سنة. إذا كان مسجد صغير وحواليه مسجد كبير ويسمع الأذان فيه، واكتفى أهل المسجد الصغير بهذا الأذان، يكون الأذان في حقهم سنة ليس واجبا، لأن واجب الكفاية سقط بأذان أهل المسجد الكبير، صاحب المسجد الكبير، مؤذن المسجد الكبير، لكن يبقى أن يقيم، لا بد من أن يقيم الصلاة. أي نعم، وهي سنة في حقه أيضا، لكن لو كبر للصلاة واكتفى يعني بالأذان الذي قام به من يسمع أذانه بدون مكبر، بدون مكبر، لأن المكبر اليوم يوصل الأذان خاصة في الفجر إلى مسافات بعيدة، فالعبرة بأن يسمع الأذان بدون مكبر. هنا هل تسمع النداء؟ قال لابن أم مكتوم صلى الله عليه وسلم، قال لابن أم مكتوم رضي الله عنه، هل تسمع النداء؟ ما في مكبر، يعني بالأذن المجردة بالصوت. قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. لكن المكبر الآن يعني خلط الأوراق كما يقولون، يعني الحسبة الآن أي نعم لا تعتبر بالمكبر، إنما تعتبر بالصوت المجرد بدون مكبر. أي نعم، والله أعلم. اللهم إلا أن يقابل هذا المكبر الآن وسائل المواصلات السريعة. نعم، لكن يبقى أن نقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. معنى هذا أنه لا يلزمك أن تشغل السيارة لتصلي في الجامع الذي تسمع الأذان فيه، لكن إذا أشغلت السيارة فإلى المسجد النبوي أو إلى أحد المساجد الثلاثة. أين؟ نعم. وفرض الكفاية هو ما يكون المطلوب وجوده دون نظر إلى من يقوم به. أين؟ أما فرض العين فهو ما يكون المطلوب وجوده مع النظر مع النظر إلى من يقوم به. أين؟ على الرجال دون النساء. فالنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة. يعني لما يقول هو ما يكون المطلوب وجوده دون نظر إلى من يقوم به، ينبغي أن ننبه إن لو عندك مسجل فيه الأذان لا يكفي، مسجل وتفتح المسجل على الأذان لا يكفي، لابد أن يقوم به شخص، وهذا الشخص أيضا يكون من العدول، لكن لا يكون فرض عين على كل شخص. أي نعم، لابد أن ننبه على هذا. فرض العين ما يكون مطلوب وجوده مع النظر إلى من يقوم، يعني على كل على عين كل واحد. أي نعم، هذا فرض العين على الرجال دون النساء. نعم. فالنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، ولا يجوز للمرأة أن تؤذن ولا أن تقيم الصلاة. ولا أن تقيم الصلاة، لا يجوز للمرأة أن تؤذن ولا أن تقيم الصلاة. نعم. دون النساء، فالنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، ولا يجوز للمرأة أن تؤذن ولا أن تقيم الصلاة. ومع هذا يريدون أن تكون ولية للأمر وتصلي بالناس، تخطب الجمعة وتصلي بالناس. هذه المفاهيم المعكوسة. نعم، الله المستعان. نعم. المقيمين، الرجال المقيمين فقط. نعم. أما المسافرون فيسن لهم الأذان والإقامة. نعم. والصحيح أنه يجب الأذان والإقامة على الرجال المقيمين والمسافرين. نعم، على الرجال المقيمين والمسافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وهم سفر، حينما يعني كان مسافرا يأمر بالأذان والإقامة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وليؤمكم أكبركم، إذا كانوا في القراءة سواء. أما إذا كان أحدهم أقرأ أحفظ للقرآن فيؤمكم أقرأكم، فإن كانوا في القراءة سواء نعم فيعني فأعلمكم بالسنة، فإذا كانوا في هذا سواء فأقدمكم سلما يعني إسلاما، فإذا كانوا سواء فأكبركم. أي نعم، سلما، هذا للجمع بين الروايات. نعم. للصلوات الخمس المكتوبة، الأذان إنما يجب للصلوات الخمس المكتوبة، أما الصلوات النوافل كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فلا يشرع لهما الأذان، ومن أذن لهذه الصلوات فهو مبتدأ، وأما الكسوف فينادى لها. لكن ما في مانع من التنبيه، ما في مانع من التنبيه لينتبه، يعني في صلاة العيد، صلاة العيد مثلا ارحمكم الله الصلاة جامعة مثل هذا لا بأس فينا، والله أعلم، لكن يؤذن كأذانه للمكتوبة هذا بدعة. نعم. وأما الكسوف فينادى لها بقول الصلاة جامعة، ولورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة بلفظ: إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما. نعم. لأنهما فرض كفاية، فإذا أصر أهل البلد على ترك الأذان وتواطؤوا على تركه وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وكذلك الإقامة، وتحرم أجرتهما، لأن الأذان عبادة ولا يجوز أن يقصد به طمع الدنيا. أنت قلت وكذلك الإقامة، منين لك هذه؟ أو النسخة عندك فيها هذا؟ يمكن الشيخ طبعها طبعة ثانية وزود. طيب، وتحرم أجرتهما. نعم، لأن الأذان عبادة ولا يجوز أن يقصد به طمع الدنيا. لا رزق من بيت مال، لا رزق مستثنى، لا رزق من بيت المال، فهذا يجوز، يعني مثل الراتب الذي يأخذه المؤذن على الدولة هذا من بيت المال. نعم، لا رزق من بيت المال، بأن فرضه ولي الأمر، بأن فرضه ولي الأمر للمؤذنين من أجل أن يتفرغوا للقيام بهذه المهمة، لأنهم بحاجة إلى الإنفاق على أنفسهم وعلى أولادهم، فهذا لا بأس به، وهذا لا يسمى أجرة، وإنما هو رزق. رزق، رزق من بيت المال. الرزق هو للراتب المستمر أو للشيء المستمر، أما الرزق فهو فرد أحد أفراد الرزق. الرزق نوع والرزق أحد أفراده. أي نعم. لعدم متطوع، إذا ما وجد متطوع. نعم، أي إذا وجد من يقوم بالأذان والإقامة بدون شيء فإنه يتقدم. فإنه يقدم. هذه صفات المؤذن. إذا وثق أيضا بأنه سيقوم بهذا، لكن قد يقول أنا متطوع ثم يهمل. نعم. أولا أن يكون صيتا، يعني رفيع الصوت من أجل أن يبلغ الناس الأذان. أما إذا كان صوته خافتا فهذا لا يحصل به المقصود. لا يحصل به المقصود، لابد أن يكون صيتا، يعني صوته رفيع من أجل أن يبلغ الناس الأذان أو يبلغ الناس الأذان. نعم، إذا كان صوته خافتا فهذا لا يحصل به المقصود، ولهذا حنا نقول الميكروفون الآن بدعة، لكنه بدعة لا تضاهي الأذان بل ترفع من شأن الأذان. والشرط في الحكم على البدعة المحرمة أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تعاند الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية، مثل الميكروفون الذي يرفع الأذان ومثل النظارة التي تبين. هذه لا نقول عنها إنها بدع، وإن كانت من الناحية اللغوية يعني أمر ليس له مثال سابق. نعم. ثانيا أن يكون أمينا على الوقت، بأن لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت. بأن لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت، لأن لا يغر الناس، لئلا يغر الناس في صيامهم وعبادتهم، فلا وعباداتهم فلا يؤذن قبل دخول الوقت، وكذلك لا يؤخر الأذان بعد دخول الوقت لئلا يتأخر الناس في الصيام عن وقت السحر. نعم. ويكون أمينا أيضا على عورات الناس، لأنه يؤذن مرتفعا على شيء، لأنه يؤذن مرتفعا يرقى المنارة، هذا في يعني في السابق، فلابد أن يكون أمينا، ما هو إذا طلع على المنارة يطلع على عورات الناس. أي نعم. وربما يطل على البيوت، فيجب أن يكون أمينا فلا ينظر إلى بيوت الناس. ثالثا أن يكون عالما بالوقت ليتحراه، فيؤذن في أوله، لأنه إذا لم يكن عالما بالوقت لا يؤمن منه الخطأ. أي نعم. فإن تشاح فيه اثنان، إذا توافرت هذه الصفات المذكورة في عدد من الرجال المتقدمين للأذان فإنه يقدم المتطوع منهم كما سبق، ثم قدم أفضلهما فيه، أي في الأذان ممن تتوفر فيه الصفات أكثر من غيره، ثم أفضلهما في دينه وعقله، لأنه أكثر أمانة، لحديث ليؤذن لكم خياركم. ثم من يختاره الجيران، بأن يستفتى الجيران لأن الأذان لهم وهم أعلم بمن يبلغهم صوته. هذه يحصل فيها التصويت، يعني يستفتى الجيران. أي نعم، فمن يختاره الجيران. نعم. ثم قرعة. فإذا تساووا في كل هذه الأمور من غير مرجح فإنها تضرب القرعة، فمن خرجت له يتقدم. فمن خرجت له يقدم. ها؟ نعم، فمن خرجت له يقدم. قال روى البيهقي عن ابن شبرمة قال: تشاجر الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد فأقرع بينهم، وإسناده منقطع، وقد علقه البخاري في الصحيح بصيغة التمرير، روي يعني قال. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله: سألت أبي عن مسجد فيه رجلان يدعيان كلاهما أنهما أحق بالمسجد، هذا يؤذن فيه وهذا يؤذن فيه، فقال: إذا استووا في الصلاح جميعا أقرع بينهم، فعل ذلك سعد، وإن كان أحدهما أصلح فينبغي لهم ألا يختصموا. قلت لأبي: فإذا كان أحدهما أسن وأقدم في هذا المسجد نعم، فإذا كان أحدهما أسن وأقدم في هذا المسجد ينفق عليه ويحفظ المسجد ويتعاهده. نعم، هو هذا الأسن والأقدم ينفق على المسجد ويحفظ المسجد ويتعاهده. قال: هذا أحق. قال راجع فتح الباري لابن رجب، فتح الباري في شرح البخاري لابن رجب، غير فتح الباري لابن حجر. نعم. وهو خمس عشرة جملة. والقرعة ما والقرعة حل شرعي عند القرعة اشتباه حل الأمور. شرعي عند اشتباه الأمور. نعم. استعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستعملها الأنبياء من قبله. أي نعم، قال أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو خمس عشرة جملة وتفصيلها يرتلها. نعم، وهو خمس عشرة جملة وتفصيلها أن التكبير أربع مرات، وشهادة أن لا إله إلا الله مرتان، وشهادة أن محمد رسول الله مرتان، وحي على الصلاة مرتان، وحي على الفلاح مرتان، والتكبير مرتان، والتهليل مرة واحدة. هذه خمس عشرة جملة. هذه صفة الأذان الثابتة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي عليها عمل المسلمين خلفا عن سلف. نعم. وأما زيادة حي على خير العمل فهذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من ابتداع الشيعة، مثل قولهم: أشهد أن عليا ولي الله. نعم، كله بدعة. حي على خير العمل وأشهد أن عليا ولي الله، هذا من ابتداع الشيعة. نعم، وكله بدعة ضلالة. نعم. يرتلها، يترسل ويتمهل في إلقائها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل. إذا أذنت فترسل. نعم. على علو، يكون المؤذن على مكان مرتفع، إما سطح وإما منارة، لأجل أن يكون أبلغ في الإعلام ليسمعه الناس. فقد كان بلال يؤذن على سطح منزل حول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعلى البيوت التي حول المسجد، والآن لما وجدت مكبرات الصوت حصل المقصود متطهرا، أي يستحب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، مستقبلا القبلة، مستقبل القبلة، كذلك يكون في أداء الأذان مستقبل القبلة، لأن الأذان عبادة والعبادة تستقبل بها القبلة، جاعلا أصبعيه في أذنيه، أي يجعل السبابتين في أذنيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا بذلك وقال إنه أرفع للصوت، غير مستدير، بل يكون ثابتا في مكان واحد من أول الأذان إلى آخره، ملتفا إلى الحيلة. نعم، قال أخرجه البخاري أنه أرفع، وقال إنه أرفع للصوت، يعني إذا وضع السبابتين في أذنيه يقول أرفع للصوت. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال إنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان، يعني كانوا في المدينة يعني على يستديرون على المنارة، وهذا يعني مثل ما ذكر هنا ليس مشروعا، غير مستدير، بل يكون ثابتا في مكان واحد، كان في 4 مؤذنين على 4 منائر، يؤذن هذا يقول جملة فيقول بعده الآخر هذه الجملة وهكذا، ثم يقول الآخر هذه الجملة بعده، مثلا يقول الله أكبر، هذا بعد ما يسكت يقول هذا الله أكبر، يعني صيغ أو حالات بدع. فمن محاسن هذه الدولة المباركة إبطال مثل هذه يعني التفريقات. نعم، ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا، يعني حي على الصلاة يلتفت يمينا، حي على الفلاح يلتفت شمالا. نعم، هكذا السنة لفعل بلال رضي الله عنه. نعم، أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان، يعني يمين وشمال. نعم، قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا محذورة أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، لأنه وقت نوم لأجل أن يستيقظ الناس، ولا يقولها في غير أذان الصبح. وهي 11. لحظة، قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا محذورة أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، وأيضا قال لبلال اجعلها في أذانك الأول. أن بلال عندما يأتي وقت الإقامة يذهب إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الصلاة خير من النوم، يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صدقت وبررت، اجعلها في أذانك الأول. بلال ما يؤذن مرتين، لكن المقصود بالأذان الأول هو أذان الفجر والإقامة الأذان الثاني، وما كان بين بلال وابن أم مكتوم ما كان بينهما إلا أن ينزل بلال ويقال لابن أم مكتوم أصبحت، لأنه أعمى لا يرى الصبح، فينزل هذا ويصعد هذا، ما بينهما إلا أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم. أي نعم، فبعض الناس غلط في هذا وقال إن الصلاة خير من النوم، ما تقال في أذان الفجر، تقال في الأذان الأول اللي في آخر الليل، وهذا على كل حال سوء فهم منهم، ما عرفوا سبب يعني سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقال هذه الجملة أين الصلاة خير من النوم مرتين. نعم. وهي 11 يحضرها ويقيم من ويقيم من أذن في مكانه. وهي الضمير يعود على ماذا؟ الإقامة. ها؟ الإقامة. الإقامة، أحسنت. الإقامة، أين؟ وهي 11. ليك الأذان كم جملة؟ 15. نعم 15. وهذه 11، وهي 11 يحضرها. نعم. الإقامة 11 جملة، يحضرها بمعنى أنه يسرع فيها ولا يترسل فيها، لأنها لإعلام الحاضرين الموجودين في المسجد، فلا حاجة إلى الترسل فيها، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر. وإذا أقمت فاحضر. وهذا يقترح بعض الناس، يقول الإقامة ما تحتاج مكبر، ما تحتاج مكبر الإقامة، لأن أكثر الناس إذا يتأخر حتى يسمع الإقامة، فأحسن يعني اجعله يهتم ويحضر. إيه نعم نعم. فما يفعله بعض المؤذنين الآن من تمطيط الإقامة حتى تصبح كالأذان مخالف للسنة، ويقيم من أذن. السنة أن من أذن فإنه يقيم، هذه هي السنة. نعم. وأما إن أذن واحد وأقام آخر فهذا جائز، لكن السنة أن يتولاهما واحد. أن يتولاها واحد. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتولاهما، هذا أصح عندك، يتولاهما. إيه. نعم. لكن السنة أن يتولاهما واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أذن فهو يقيم في مكانه الذي أذن فيه ليعلم الناس بالإقامة أيضا، هذا إن سهل. أما إذا صعب بحيث تفوته تكبيرة الإحرام فإنه يقيم في المسجد. أي فعلا، إذا كان المسجد كبير وقد أذن يعني في مكان مرتفع في المنارة أو في غيرها، ولا يستطيع أن يقيم في المنارة في مكانه، تفوته تكبيرة الإحرام فيقيم في المسجد، لأن الإقامة إعلام للحاضرين، ما هو إعلام لغير الحاضرين. نعم. هذه شروط صحة الأذان. نعم. ولا يصح إلا مرتبا، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا أو ولو ملحنا أو ملحونا. وش الفرق بين الملحن والملحون؟ يمكن الشيخ يشرح هنا. هنا هذه شروط صحة الأذان. الشرط الأول الترتيب، فلا يصح الأذان إلا مرتبا، فإن نكسه فإنه لا يجزي. نعم. الشرط الثاني ينكسه، يعني الجملة الأخيرة لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ينكس الجمل، هذا لا يجزي. نعم. الشرط الثاني أن يكون متواليا، فلا يفصل بين جمل الأذان بفصل طويل، أما الفصل اليسير لكحة أو عطاس أو لكلام مع أحد يحتاج إلى أن يكلمه وهو يسير، فلا مانع من ذلك للحاجة، كان يقول أغلق الباب أو هات كذا. نعم. بشرط أن يكون الكلام مباحا، فإن كان الكلام كثيرا فإنه يبطل الأذان لفوات الموالاة، وإن كان محرما كالشتم والسب فإنه يبطل الأذان وإن كان يسيرا. نعم. الشرط الثالث أن يكون من عدل، يعني ظاهر العدالة، أما الفاسق وهو الذي يفعل شيئا من الكبائر فلا يصح أذانه، لأن الأذان إعلام وإخبار بدخول الوقت، فلا يقبل خبر الفاسق ولا يؤتمن على الوقت. نعم. ولو ملحنا يجزي ولو كان ملحنا، أي مطربا به. مطربا به. نعم. أو ملحونا أو ملحونا. الفرق بين الملحن والملحون: الملحن هو المطرب به، أي المطرب به، نعم. والملحون، والملحون هو الذي فيه لحن في الإعراب بأن نعم. يرفع المنصوب كما لو قال الله أكبر بنصب المرفوع وهو لفظ الجلالة. نعم. يشبه الأذان من مميز لأنه تصح صلاته فيصح أذانه. ويبطلهما فصل كثير. يبطل الأذان والإقامة فصل كثير لأنه يقطع الموالاة. لعلنا نقف عندها، وإن كان الحقيقة الباقي يسير، طيب أكمل. ويجزئ من مميز، يجزئ الأذان من مميز ويبطلهما فصل كثير. نعم. ويبطلهما فصل كثير. يبطل الأذان والإقامة فصل كثير لأنه يقطع الموالاة. ويسير محرم، يبطلهما فصل يسير محرم كأن يفصل بشتم أو سب. ولا يجزئ قبل الوقت لأنه إعلام بدخول الوقت، فلو أذن قبل أن يدخل الوقت فهذا الأذان لا يصح إلا الفجر، فإنه يصح قبل دخول الوقت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فأذان الفجر يصح قبل دخول الوقت لأن الناس يحتاجون. هو الوقت الوحيد الذي يصح أن يؤذن له قبل دخول وقته الفجر، نعم، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك من أجل أن يستيقظوا ويستعدوا للصلاة مبكرين بعد نصف الليل. ويكون أذان الفجر الأول بعد نصف الليل يعني بعد خروج وقت العشاء المختار، أما لو أذن قبل نصف الليل فإنه لا يصح. ويسن جلوسه بعد الأذان المغرب يسيرا. هذه مسألة: ما يكون بين الأذان والإقامة؟ وهذا حسب حاجة الناس، فإذا كانوا يجتمعون مبكرين يكون الوقت بين الأذان والإقامة يسيرا، وأما إذا كان الناس يحتاجون إلى مهلة حتى يحضروا وتكاملوا فإنه يمدد لهم الانتظار. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر. نعم. فيرفق بالمأمومين ويعطيهم المهلة التي يحتاجونها، وليس المراد بهم المتكاسلون ولكن المراد غير المتكاسلين، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم غير متكاسلين. ولكن المغرب بالذات يستحب تعجيلها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجلها بعد الأذان بفارق يسير. نعم. أما بقية الصلوات فيمدد على قدر حاجة الناس، فيمدد على قدر حاجة الناس غير المتكاسلين، على قدر الحاجة. نعم. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. نعم. إذا جمع الإنسان بين صلاتين لعذر من الأعذار كالسفر فإنه يؤذن للأولى من الصلاتين ويقيم لكل صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة وفي مزدلفة، كان يأمر المؤذن فيؤذن ثم يأمره فيقيم فيصلي الأولى، فإذا سلم أمره أن يقيم فيصلي الصلاة الثانية. أحسنت. أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الله لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل. أي نعم. قال: وكذلك من قضى صلوات فوائد فإنه يؤذن للصلاة الأولى ثم يقيم لكل صلاة حتى ينهي ما عليه من الصلوات الفوائد. نعم يا شيخ سراج كمل ما منه فكه. ويسن لسامعه متابعته. سامع المؤذن يستحب له أن يتابعه ويقول مثل ما يقول من كل جملة إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول مثل ما يقول ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. نعم. سرا فلا يرفع صوته بذلك. اي نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولها سرا. وحوقلته في الحي على الحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فإذا فرغ المؤذن فإنه يقول اللهم صلي وسلم على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني الكاملة التي ليس فيها نقص، والصلاة القائمة أي التي ستقام بعد الأذان، آت محمدا الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وذلك بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الحديث في هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم شفع فينا نبيك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على باب شروط الصلاة للدرس القادم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول امرأة تسأل، يعني حضرت من مصر للعمرة فجاءت مع الرحلة إلى آخر القصة، لكن السؤال يقول إنها الآن تشعر بقدوم الدورة الشهرية، فلو نزلت عليها قبل أو أثناء سفرها فماذا تفعل أو ماذا تفعل؟ نعم تحرم ولو كانت حائض، تحرم تلبي للعمرة ولو كانت حائضا، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. هذا إذا كان يعني إذا كانت مدة حيضها تنقضي قبل سفر رفقتها، أما إذا كان حيضها طويل أو أن رفقتها لا تمكث أو ليس معها وقت، فالأولى أن لا تحرم حتى لا تحبسهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طفلي مات، إيش ما أدري، فهل يكون بالجنة مع أطفال المسلمين؟ الله أعلم. على كل حال نعم، الأطفال نعم الأطفال يكونون مع ويدعى لهم، اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالدي وثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. نعم، وهو تبع لوالدي حتى يفصح عنه لسانه، والله أعلم. لما قالت عائشة هنيئا له عصفور من عصافير الجنة أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من علم الغيب، ولكن يرجى يعني للمحسن الثواب ويخاف على المسيء. والطفل هذا يعني أيضا يرجى أن يكون إذا كان من أطفال المسلمين، نعم يرجى أن يلحق بهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هل كان يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان جمع؟ أما سمعت؟ نعم كان يجمع في حال السفر وفي الحج وفي المطر، نعم والبرد الشديد، كان يجمع الظهر مع العصر نعم، والمغرب مع العشاء، نعم، هذا ثابت. ما حكم الذهاب إلى بيت أهل الميت وتعزيتهم؟ الجلوس للتعزية هو المكروه، لكن لو أنه عزاهم في المقبرة بعد الدفن، أو عزاهم في الطريق، أو ذهب إليهم وأدركهم في بيتهم وعزاهم فلا بأس، لكن الجلوس لها يعني وقت محدد هو المكروه. ولهذا بعضهم إذا أصيب بمصيبة الموت أغلق بابه وذهب للعمرة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في بعض البلدان خاصة في البوادي يضربون الدف لجمع الناس في صلاة العيد، هذا ما يجوز. أقول ما يجوز ضرب الدف، لأن صاحب الرؤيا رأى ناقوسا فأراد أن يشتريه لأجل الإعلام بالصلاة، فأرشد إلى الأذان المعروف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أما المرأة إذا فاتتها الصلاة الجماعة هل يصلي بلا؟ هي المرأة ما تؤذن ولا تقيم، المرأة لا تؤذن ولا تقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحسن إليك وإلى جميع الحاضرين والمسلمين. يقول ما هو قولكم في حديث الجساسة وقول الشيخ ابن عثيمين فيه؟ والله ما أدري، إن كان عندك يعني تعرف قول ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فأنت أبصر. لكن الجساسة حديثها صحيح، يعني حديثها الحديث الوارد فيها صحيح، وهو في صحيح مسلم، قصة الجساسة في صحيح مسلم. أنا أظن عن أبي تميم الداري رضي الله عنه، وانكسرت بهم سفينة وانقطعوا في، على كل حال، وجاءتهم دابة هلب وقالت أن الجساسة، الحديث موجود في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، وأظن في رياض الصالحين، فالحديث صحيح والله أعلم. لا، ما هو صحيح، إذا جاء في وقت العصر وهو لم يصلي الظهر يصلي الظهر أولا، ثم إن أدرك الجماعة في صلاة العصر صلى معهم، وإلا فهو معذور، لأن الترتيب مشغولة ذمته بصلاة قبلها، قبل هذه الصلاة الحاضرة، وهو لم يترك الجماعة إلا لعذر. ما يصلح لهم أن يؤخروا صلاة الظهر إلى العصر، هذا تكاسل وتهاون، فالجمع لابد أن يكون بعذر. وش معنى هذا؟ ما هو جمع بينه إلا أخل بشرطين.